أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الحمد لله. هذه القصة الرابعة، قصة لوط ولوطا، يعني وأرسلنا لوطا. أو واذكر لوطا إذ قال لقومه، اذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إنكار، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الفاحشة إتيان الذكران، فاحشة بالغة في الفحش والقبح، لأنها مناقضة للفطرة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد سنوا هذه السنة، السنة الخبيثة الملعونة، كل من يعني ابتدأ شرا كان عليه مثل أو زال من تبع، كما جاء في الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذه الأمة المخذولة المقبوحة لمهم الله بكل أنواع الذم، بكل الصفات الذم، من الإسراف والجهل والفسق والعدوان، هكذا. بل أنتم قوم مسرفون. وماذا ردوا عليه؟ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم، أخرجوا لوط وقومه، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا العيب صار الطهر عيبا، الطهر والعفة والنزاهة هذه صارت عيب عندهم. أخرجوهم من قبل، أخرجوهم إنهم قوم يتطهرون. وهكذا أتباعهم على مر التاريخ يعدون العفة والنزاهة والاحتشام، يعدونه عيبا وسبة الآن في هذا العصر الذي يعني عظمت البرية بالفاحشة. اللوط الفاحشة الزنا واللواط، لأن لم ينتشر في زمان مثل انتشار في هذا الزمان، لأن أسبابه والمغريات به والدعاية. الآن جميع وسائل الإعلام التي تنشر مظاهر الشهوات والمغريات كلها تعتبر يعني منابر دعوة للفاحشة، دعوة للزنا، دعوة للواط. والأمم الملعونة الكافرة النصرانية والملاحدة يعني وصل بهم الأمر إلى أن يقننون هذه الفاحشة، يجعلونها شريعة يجعلون الشريعة. وقد يعني أصابوا حيث سموه الشذوذ مع تشريعهم له أو مع تسميتهم له شذوذ، يجعلونه يعني عملا طبيعيا لا يحاسب عليه القانون، قانونهم الملعون شذوذ، ومع ذلك يجعلون زواج الرجل بالرجل. يعني يمكن نقول انهم يعني فاقوا وتجاوزوا سنة قوم لوط، أولئك يفعلونها ذاك يعني يمكن بصفة يعني عرضية، ويفعلونه يعني مع ضيف أضياف لوط يعني مراغمة وإيذاء له. أما هؤلاء قننوه زواجا شرعيا شريعة الطاغوت، شريعة إبليس. ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة، شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون في الحدود. في الآية الأخرى عادون، في الآية الأخرى جاهلون. الله ما كان جواب القوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته الخبيثة، خبيثة التي كانت يعني تمالئ قومه وتمالئ قومه على يعني الدار على هذا الفعل، وتدعوهم وتخبرهم فيما إذا جاء لوط يعني أضياف. إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني كانت مع الهالكين في هذا المقام. أجمل نوع العقاب الذي أخذه من الله بخلاف قوم نوح، فقد ذكر يعني كيفية النجاة ما نجى الله به نوح والذين آمنوا معه وما أهلك به قوم. إنجينا أولئك المعروف في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنه كان قوما عنيد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى وإذا عاد أخاهم هودا، وإذا عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، وقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا ولو قادوا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه رادين بدعوته قادحين في رأيه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيها غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم أمامهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء وقاد قلبه وقالبه لكل الشيطان المريد ووضع العبادة في غير موضعها فعبد من لا يغني عنه شيئا من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار. وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى. قال يا قوم ليس بي سفاهة. هذا شأن المشركين الآن قديم وحديث. هذا هم في هذه السفاهة، يعبدون أموات، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الحيوانات. هذا شيء يعني الهندوس يعبدون البقر، عامتهم وطواغيتهم عامتهم يفعلون ذلك يعني بدلاهتهم وغفلتهم وسفاهتهم وطواغيتهم يفعلون ذلك لأنهم ميراث أمتهم. سبحان الله، الإنسان عليه إذا ذكر حال المشركين المتقدمين والمتأخرين عليه أن يستشعر فضل الله عليه الحمد لله، وليخف على نفسه زيغ القلب وفساد العقل والنظر. إبراهيم عليه السلام مع كمال الإيمان وتوحيده وتحقيقه بالتوحيد يدعو ربه يقول واجنبني وبني أن نعبد رأسه، يسأل ربه أن يجنبه عبادة أصنامه. هذا العبادة يستدل بها على وجوب الخوف، خوف من الشرك، خوف من الوقوع في الشرك، يوجد أن ننهج في هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله من العافاء، سبحان الله. وأسفه من هؤلاء وهؤلاء الملاحدة الكفر الجاحدين لوجود الخالق الذين يعتقدون أنه لا صانع لهذا الوجود. هؤلاء أسفه أسفه وأقبح وأقفر من يعبد أشياء موجودة وأشياء. قال يا قوم ليس بي سفاهة بوجه من الوجوه، وهو الرسول المرسل الرشيد، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي كيف تعذبون من أمر لا يتعذب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره يذكركم بما فيه مصالح يذكركم بما فيه مصالحكم ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعذب المنكرين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واحمدوا ربكم واشكروا إذ مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل، أهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون. واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها وهي أن زادكم في الخلق بسطة بالقوة وكبر الأجسام وشدة البطش. فاذكروا آلاء الله أي نعمه الواسعة وأياديه المتكررة لعلكم إذا ذكرتموه بشكرها وأداء حقها تفلحون أي تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم فلم ينقادوا ولا استجابوا فقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قبحهم الله جعل الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباؤهم. فقد سماها الله تقبيحا لها إنها العجوز لا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة مبينة الهلاك أهلكه الله بألوان من الجنة أهلهم. طلب الله عليهم ديارهم جعل عاليها سبيلها أمطر عليهم هذا المطر مطر السوء. كذبت قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجيهم. فلم يقبح الله أمة كما قبحهم وذمهم فعذبهم بألوان من العذاب لم يعذب بها سائر المبتدئين. نعم نعم يا محمد نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى آخر القصة أي واذكر عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحدا من العالمين. فقال أتأتون الفاحشة أي الخصلة التي بلغت في العظم والشرف أي الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فكونها فاحشة من أشنع الأشياء وكونهم ابتدعوها وابتكروها وسموها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. ثم بينها بقوله: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أي كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكم وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة وتقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث، محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستحيا من ذكرها قولا عن ملامستها وقربها، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون لما حده الله، متجرئون على محارمه. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن فعل الفاحشة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين المعذبين. أمره الله أن يسري بأهله ليلا، فإن العذاب مصبح قومه فسرى بهم، إلا امرأته أصابها ما أصابهم. وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة حارة شديدة، أي حجارة حارة شديدة من سجيل، وجعل الله عاليها سافلها، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، الهلاك والخزي الدائم. وإلى مدينة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.